إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. بكم أيها الأصدقاء في لقائنا المتجدد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. دخل أستاذ اللغة العربية فصله، وإذا بطلابه وكالمعتاد يطلبون منه عذب الكلام، وقد اعتاد الأستاذ أن يتبادل مع طلابه الحوارات بشأن اللغة العربية. من العبارات التي تناقش دائما مع طلابه بشأنها، وتكون هذه العبارة منطلق الكثير من الموضوعات، موضوعات النصوص وكذلك النحو وما إلى ذلك من أمور تتعلق باللغة العربية، العبارة هي: اللغة فكر ملسون. قال الأستاذ لطلابه: هناك مقولة للإمام الشافعي تقول: من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسور. فقال أحد طلابه له: من فضلك يا أستاذ أعد العبارة مرة أخرى. فقال الأستاذ: من ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا من النسور. الرزق يحتاج إلى توكل، إلى أسباب، إلى عمل، إلى بذل جهد، إلى عرق، وعلى الله التوفيق. فقال أحد الطلاب: هل هناك فرق بين التوكل والتواكل؟ قال الأستاذ: نعم، التوكل أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد العمل، بعد أن نأخذ بكل الأسباب وعلى الله التوفيق. أما التواكل فهو ألا يعمل الإنسان ويقول: خليها على الله. لا، هذا ليس توكلا على الله، بل هو تواكل، والتوكل على الله محبوب، أما التواكل فهو أمر مذموم. وقديما قال الشاعر: توكل على الله في الأمر كله، فما خاب عبد على الله توكلا. أيها الأصدقاء يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء يتعلق بالرزق؟ فقال أحد الأصدقاء: أنا دائما يا أستاذي أدعو الله قائلا: اللهم لا حيلة لنا فارزقنا حتى يتعجب أصحاب الحيل، وارزقنا برزق من عندك لا حد له، وارزقنا بفرح من عندك لا مد له، وبخير من عندك لا عدد له، وأيقظنا على رزق لم نتوقعه، وعلى خير لم ننتظره، وعلى تحقيق أمنيات ظننا أنها مستحيلة. يا أرحم الراحمين، يا الله، يا مسهل كل عسير. أصدقاء، ونحن نتابع هذا الطفق الغنائي، هذا الطفق الغنائي من المحكية الشعبية، هذه الكلمات تجعلنا نؤكد أنه من الأهمية أن نواجه مخاوفنا من النحو. هناك من يخاف النحو، وهناك من يخاف من انتقاء الكلمات التي تعبر عن مكامن أفكاره، واللغة كما نعلم فكر ملسون. علينا أن نوسع رزقنا بشأن هذه اللغة، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اللسان الطيب وإلى النطق الطيب. فالكلام كما يقول البعض رزق. قل ربي ولتدعو الله من خلق الأرض وسواها، والطير يغرد تسبيحا، والزهرة تشدو بنداها. الرزق من الله تعالى بالقدرة منه، ولولاها ما كان الكون وروعته بنظام زاه يتباهى. بالقدرة سبحان المولى، قل ربي ولتدعو الله. هذه الكلمة تسهيل أيها الأصدقاء من حكينا الشعبي تؤكد أن الوجدان المصري الجمعي وجدان مليء بالتوكل على الله، مليء بالثقة في أن الرزق من الله والتسهيل من الله. التساهيل. هذه الكلمة تتردد في حكينا الشعبي، لكن في بنية هذه الكلمة ما يتماس مع اللغة العربية الفصيحة الصحيحة. ولقد انتقاها الشاعر عبد الرحيم منصور لكي يضع النغمة لها في غناء جميل الموسيقار بليغ حمدي لتشتغ بها عفاف راضي هكذا جميلة رقيقة. تسهيل والرزق على الله. ولنا أيها الأصدقاء أن نقف ماليا عند كلمة الرزق. الرزق بالقاف ذلك العطاء الإلهي الذي لا حدود له، ورزقكم في السماء وما توعدون. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نعود مرة أخرى أيها الأصدقاء إلى الفصل، إلى أستاذ اللغة العربية في حواراته اللغوية والحياتية مع طلابه. قال أستاذ اللغة العربية لطلابه: من فضلكم ضعوا سماعة النقال أو المحمول في آذانكم. فقالوا له: لماذا يا أستاذ؟ فقال: هناك شيء سأرسله لكم الآن عبر الواتساب. والواتساب هذه الكلمة أصبحت الآن تنداح في حياتنا المعاصرة ونعلم معناها أيها الأصدقاء. فهناك مفردات عصرية كثيرة دخلت إلى حكينا وإلى حياتنا، وأصبحنا الآن نرددها ونعلم المراد بها. عموما ليس الموضوع الآن موضوع الواتساب، وإنما الموضوع ما أرسلته لكم عبر الواتساب. نستمع، والأصدقاء أيضا المستمعون يتابعون الآن ما أرسلته لكم أيها الأصدقاء عبر الواتساب. في حاجة مهندية بتقول لك إيه؟ المؤثرات الخارجية لا تؤثر في الإنسان، ولكن تظهر ما بيدخله، بتطلع اللي جواك. لما حد يجي يقول لي ده بيعصبني ده بيعصبني، ما حدش بيعصبك، انت اتعلمت تتعصب ازاي. ولو اديناك فيها حتى في العالم برضه هتتعصب. اهدافك ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي. خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا. انا ما كانش عندي حاجه، كنت في الشارع ومراتي عامله قيصريه وجايبه نانسي ونرمين توأم، يعني عندي 3 ستات اوكلهم، ما عنديش نكله لا في البنك ولا بجيبي. وبره تسمع لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه. ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده بتبقى عبد الربانيين. ومشيت من هنا فتحت الجرايد، دور لما حد يدور على شغل، دور 24 ساعة. انت عارف هو ده الالتزام، ترجع تاني وتخلص ترجع تاني لغاية ما تشتغل. اجي القوة. عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوة الذاتية الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه، هتوصل في الاخر. انت عارف لما حد يقولك الناجحين حظهم كويس؟ طبعا حظه كويس. اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف يقع يقف يقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش. وبعدين يقولك ده محظوظ، طبعا محظوظ. انت عارف احنا اول ما بنتولد بناخد برمجه خارجيه، اول 7 سنين من حياتنا بنسميها سن التمثيل، يعني بنقلد بابا وماما بالظبط. تاني 7 سنين من حياتنا اسمها السن الاجتماعي، فانا بخرج للعالم الخارجي واصدقاء. عشان كده ساعة الأصدقاء تبص لي مهمين جدا بالنسبة لي، فالأب والأم مش عارفين يرجعوا تاني البيت لأنه بدأ يكتشف إنجاز. وثالث 7 سنين من حياتنا اسمها سن الاستقلال، فأنا بدأت أستقل. وبعدين من 21 ل30 القيم بتتحول وتتشكل أكتر من 7 مرات. دلوقتي أنا عندي برمجة جت من العالم الخارجي، فاضل لي 5%. ممكن تغير إدراكك، الإدراك يغير الأفكار، الأفكار تغير التركيز، التركيز يغير الحكم، وكل ده في 1% ممكن يكبر ويتسع وينتشر، لأن أنا موجود في مكان كلهم بيتكلموا بطريقة معينة، فأنا بدأت أدور على أسلوب يكون أحسن شوية، ولما أرجع أساعدهم تاني، فممكن أرجع برمجتي اللي أنا جاتلي من العالم الخارجي أنا مش السبب فيها، فال5% دول بتوع أنا، فأنا ممكن أغير بيهم 95%. العقل اللاواعي هو لا يعي الأشياء. ممكن إنسان يفكر في حاجة لسه ما حصلتش ويحصل له قلق مقدما، ممكن تحصل. مش كده؟ الواحد يفكر في حاجه مستقبله ضايقه وبعدين يضايق دلوقتي مع ان لسه ما جاتش. فايه اللي حصل؟ هو فكر فيها مقدما وتوقعاته سلبيه مقدما وحط احاسيس سلبيه مقدما وبدا يشعر بيها دلوقتي في الوقت الحاضر معناها مش موجوده. دي حب استطلاع. طب طالما فكر في حاجه سلبيه مقدما واتضايق مقدما، طب افكر في حاجه ايجابيه مقدما وانبسط مقدما. والعقل لا معرفش الفرق، اسمه لا وعي. فانا ممكن ابرمجه زي ما انا عايز. عارف بالنسبه للعقل اللاوعي، لو تخليه هو اللي ماشيك هيحطم لك حياتك لانه ما يعرفش. لان العقل اللاوعي هو مجرد بيجي لك المعلومات اللي انت عايزها من نفس النوع، فلو ما تعملش في تغيير من وقت للتاني هتطلع لك تلقائياتك. لو التلقائيات دي سلبيه هتطلع لك سلبيه زي ما هي. يبقى انا واجبي ان انا عقلي الواعي بحسن نفسي، بقوي نفسي، بقوي نفسي في التنميه البشريه، في التنميه الدينيه. فانا بقوي نفسي، والحالات دي تخلي العقل الواعي يكون اقوى. فالعقل الواعي صغير خالص كده، العقل اللاواعي قد كده، قد كره السله، الثاني قد كره البينج بونج. لكن الصغير ده هو اللي بيبرمج ده. فاحنا واجبنا ان احنا الصغير ده نعلمه صح عشان لما يبرمج الكبير يبرمجه صح. لان الكبير تقول له انا بخاف يقول لك ماشي، تقول له انا مرعوب يقول لك ماشي. بخاف اتكلم قدام الجمهور، بالنسبه للجزء تحطها له اكتر من مره، انا بخاف اتكلم قدام الجمهور، بخاف من التحدث امام الجمهور. الكبير يقول لك طب ادي وشي لو طلعت تتكلم قدام جمهور ثاني، وبعد كده ما تصرخش بقى لان انت السبب، انت اللي برمجته. لازم تعمل تغيير في هذه البرمجه، ان تتكلم في الوقت الحاضر، تقولها اكتر من مره، تحط معها احاسيسك، تحطها بطريقه ايجابيه، ما تسيبهاش اطلاقا. يحصل برمجه في العقل اللاواعي، ساعتها يعمل لك تغيير في اللي انت عايزه، لان عنده مخازن الذاكره. فالمعرفه قوه. فانا بقول للناس اعرف نفسك، اعرف نفسك، لان المعرفه قوه. لما تعرف نفسك هتمشي باتزان اكتر. هو ده الغرض، ان احنا بنتعلم بننمي نفسنا عشان نوصل لمرحله من الاتزان توصلنا للسعاده المتزنه اللي مبنيه على حب الله سبحانه وتعالى. اللغه المعاصره على هواء القاهره. نلاحظ ان هذه الكلمات للمفكر الكبير الراحل إبراهيم الفقي نجد كلمات تمتزج فيها روح الحكي الشعبي الجميل بروح اللغة العربية المبسطة لصياغة هذه الرسائل من الود الإنساني الخلاق. الأصدقاء بعدما استمعوا لهذه الكلمات فتحوا نوافذ الحوار مع أستاذهم الذي اعتاد أن ينقل خبرته اللغوية والأدبية والنحوية إلى طلابه من خلال هذه التقنيات وهذه الأساليب التي تتماشى مع العصر. وهذا ما نريده أيها الأصدقاء، أن نقدم كل ما يسهل أمر اللغة العربية، كل ما ينمو بالذائقة الأدبية واللغوية والنحوية والبلاغية لدى أصدقائنا. أعود من فضلكم ونكرر معا، المران اللغوي أمر سهل جدا في حياتنا. أن ننشط آليات السؤال، أن نصنع أسئلتنا، وأن نصبر على الاستماع إلى إجابات الأصدقاء، إلى إجابات الأبناء، إلى إجابات الطلاب في الفصول. فاللغة العربية أمانة في أعناقنا، وقد عظمت تلك الأمانة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. يا رب عالتوتة والساقية عالتوتة والساقية ألمح كل يوم مصفوف فرحان يغني ختم لقاءنا هذا بكلمات للدكتور مصطفى محمود عن كلمة الرزق. ولا أخفي عليكم أن كلمات الراحل الدكتور إبراهيم الفقي هذه الكلمات دون شك ينبغي أن نستعيدها مرات ومرات لكي نصنع لدى كل منا هذه الذائقة التي تصنع الأساليب الناجحة في خلق فرص ناجحة وفي خلق عشق وثيق باللغة العربية بأساليبها. أن نبحث وأن ننقب وأن ندقق في كل ما يصنع نضجا بشأن هذه اللغة العربية. أن نواجه مخاوفنا تجاه النحو. كثيرون يخافون من النحو مع أن النحو في الكلام كالملح في الطعام. ينبغي أن نوسع رزقنا بشأن اللغة العربية، نبذل المزيد من الجهد والجهد من أجل هذه اللغة الجميلة. نختتم لقاءنا في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بكلمات الدكتور مصطفى محمود. كان في مرة واحد من العارفين سؤل إزاي ربنا بيدبر الأرزاق لألوف الملايين من الناس مرة واحدة، فقال له زي ما حيمتهم مرة واحدة بنفخة صور ويحييهم مرة واحدة بنفخة صور. انتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ويتجدد لقائي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. تلك تحياتي وأيضا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.